الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فنحن في خواتيم شهر شوال، وقد مضى على انقضاء رمضان نحو من شهر تغيرت فيه الأمور وتقلبت فيه القلوب، وصار ناس يشكون من ضعف في إيمانهم وقلة في عبادتهم، بعد أن كانوا في رمضان صوامين قوامين وللقرآن تالين. ولا بد إخوتي في الله أن نعلم بأن القلوب لها إقبال وإدبار، وأنها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وقد كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ما سمي القلب إلا من تقلبه، وإنما مثل قلب ابن آدم كمثل ريشة في أصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. والذي نفسي بيده لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. هذه القدر إذا كان فيها ماء يغلي، انظروا كيف يكون سطح ذلك الماء، كيف يفور، تكون فيه فقاعات ثم تنطفئ لتأتي فقاعات أخرى. هكذا قلب ابن آدم. ونصوص القرآن دالة على أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، وأنه لا يدخل الجنة إلا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذه نصوص القرآن. نصوص القرآن دالة على أن للقلوب أمراضا، فالله جل جلاله وصف قلوبا بالقسوة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ووصف قلوبا بالطبع: بل طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، ردا على من قالوا قلوبنا غلف. قال الله عز وجل: بل طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ووصف قلوبا بالانصراف: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ووصف قلوبا بالزيغ: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا أيها المسلمون، يا أيها الإخوة الكرام، إن لضعف الإيمان مظاهر. من هذه المظاهر التكاسل عن العبادات. تجد واحدا من الناس إذا قام إلى الصلاة قام وهو كسلان، يجر رجله جرا، يسوف ويؤخر، حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لو صلى الفريضة فإنه يتكاسل عن النافلة، بل ربما يبخل بركعة الوتر، بركعة واحدة ما يقدر عليها. هذا مظهر من مظاهر ضعف الإيمان. من مظاهر ضعف الإيمان كذلك عدم إتقان العبادة، يصلي شارد الذهن غائب الوعي، يفكر في كل شيء إلا في صلاته، يقوم بين يدي الله عز وجل كأداء واجب، ربما لا يسبغ الوضوء، ربما لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. هذا مظهر من مظاهر ضعف الإيمان. من مظاهر ضعف الإيمان كذلك أيها المسلمون الخوف والفزع عند نزول المصائب. الواحد من هؤلاء إذا نزلت به مصيبة ارتعدت أوصاله، شرد ذهنه، طاش لبه، ولربما فقد عقله، يبقى ذاهلا. لماذا؟ لأنه ما تزود لهذا الموقف. بينما تجد المؤمن قوي الإيمان تجده عند المصيبة ثابت القلب رابط الجأش يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. من مظاهر ضعف الإيمان التعلق بالدنيا والإقبال عليها والشغف بها والاسترواح لها، تجد الدنيا غاية همه ومبلغ علمه، من أجلها يرضى ومن أجلها يسخط، من أجلها يخاصم ومن أجلها يسالم. لما؟ لأن الدنيا عليها مدار الأمر كله عنده. من مظاهر ضعف الإيمان أيها المسلمون عباد الله أن ترى الواحد من هؤلاء لا ينبعث لا ينفعل بقضايا المسلمين، لربما علم بأن المسلمين في مكان كذا قد أصيبوا بكذا وكذا، أو أن بلاد كذا يحارب فيها الله ورسوله، لا ينفعل بشيء من ذلك، لا يتغير، ولربما تبسم، ولربما رأى قتلا يكون وأرواحا تزهق، لكنه لا ينفعل لشيء من ذلك. يا أيها المسلمون يا عباد الله، إن مطلوبا منا أن نقوي إيماننا وأن نحرص على ذلك. كيف نقوي إيماننا؟ أولا بالدعاء، لا بد أن نسأل الله تقوية الإيمان. نبينا عليه الصلاة والسلام كان من دعائه اللهم إني أسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. كان من دعائه اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردني من المعيشة بما قسمت لي. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. هذه الأدعية ينبغي أن نحرص عليها. ما يصلي أحدنا صلاة إلا ويدعو في بعضها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، من أسباب زيادة الإيمان المحافظة على الفرائض. الفرائض نحافظ عليها في أوقاتها، نتقرب إلى الله عز وجل بها، قلوبنا تكون معلقة بفعلها، نجد قرة أعيننا فيها، ما نؤديها على أنها واجب، نريد أن نلقيه عن كواهلنا. ثالثا من أسباب زيادة الإيمان الإكثار من النوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تصلي الصلاة المفروضة، تحرص قبلها وبعدها على السنة الراتبة، تحرص على صلاة الضحى، تحرص على قيام الليل، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وأسأل الله أن يقوي إيماننا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فمن الأسباب التي نقوي بها إيماننا أن نحرص على مجالس الذكر وحلق العلم، أن نحرص على مخالطة الصالحين. اصطف لك صاحبا إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك، فإنما الصاحب ساحب. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الصاحب الطيب ينفعك الله به في الدنيا والآخرة. احرص على أن تصطفي لك صاحبا، واحذر الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصحبه. ومن أسباب زيادة الإيمان كذلك، أيها المسلمون، أن نحرص على القراءة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سماع أخبارها، وأن نحرص على تراجم الصالحين من الصحابة الكرام ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم بإحسان، فإن ذلك كله زاد لنا في الطريق الموصل إلى الله جل جلاله. ولنستحضر دائما أنه عما قريب سنموت، سنعيش ما كتب الله لنا أن نعيش أياما شهورا، الله أعلم، ربما ما بقي لنا سوى ساعات، ربما ما بقي لأحدنا سوى دقائق معدودات. ولذلك نستحضر أن عما قريب ميتون، وعلى الله معروضون، وعن أعمالنا مسؤولون. فالسعيد الموفق من تقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح، ومن ختم له بخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، واستر عيوبنا، ونفس كروبنا، وحسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، وبلغنا آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الوباء والغلاء والبلاء والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. أبدلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزة، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما، وردنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.